ولهذا بحاجة المسلم بحاجة إلى أن يحسن التأمل لهذا الحديث والفهم حتى لا تلتبس الأمور ولا تشتبه، خاصة أن عددا من أهل الباطل والضلال دخلوا على العوام في نشر باطلهم وبدعهم وضلالهم من خلال دعواهم الفجة أنهم من أولياء الله. ولهذا كان المسلم بحاجة إلى أن يعرف العلامات الجلية التي يميز بها بين أولياء الله من الأدعياء، والولاية ليست مجرد دعوة تدعى، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا جدير بالمسلم أن يتأمل هذا الحديث وأن يحسن فهمه. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى أفرده بالتصنيف، مثل الإمام الشوكاني رحمه الله أفرده في كتاب طبع في مجلد. ومن أيضا العلماء الذين تكلموا عن معنى هذا الحديث فأفادوا وأجادوا الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من كتابه جامع العلوم والحكم. أما المسألة من حيث هي في معرفة الأولياء وذكر علاماتهم وبيان الفروق بينهم وبين الأدعياء، فهذا الباب لا يستغني فيه المسلم عن كتاب عظيم جدا ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فذكر رحمه الله علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء حتى لا يلتبس على المسلم الولي بالدعي، فيعرف الفرقان بينهما ويميز بين أهل الحق والباطل، أهل الهدى وأهل الضلال. ومن لم يكن عنده فرقانا يميز به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ربما دخل عليه في هذا الباب من جهله وعدم معرفته. وسيأتي معنا في مجلسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى أمور نافعة في هذا الباب، كيف يميز المسلم بين أولياء الله أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال، هذا يفيد أن هذا حديث قدسي، والحديث القدسي الكلام فيه كلام الله، لكن فرق بينه وبين القرآن أن القرآن كلام لله سبحانه وتعالى متعبد بتلاوته. فقول من عادى لي وليا هذا قول الله جل وعلا، فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا يدل بمنطوقه على خطورة معاداة أولياء الله، ويدل بمفهومه على عظم شأن محبة أولياء الله، لأن محبة أولياء الله سبحانه وتعالى تعد قربة من جلائل القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمحبة أولياء الله من أوثق عرى الإيمان كما في الحديث الأول، ومما يستكمل به الإيمان كما في الحديث الثاني. ومن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فيدخل في الجملة الثانية من هذا الحديث الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يعمر القلب بمحبة أولياء الله سبحانه وتعالى، حب من يحبك. وأيضا يدل كما قدمت بمنطوقه على خطورة المعادات لأولياء الله، وأن من عادى وليا من أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، ومعنى آذنه أي أعلمه. ومن آذنه الله بالحرب هلك في الدنيا والآخرة، من آذنه الله بالحرب هلك في دنياه وأخراه. فهذا يدل على الخطورة الشديدة البالغة في المعادات لأولياء الله، وأن من عاد وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى فقد آذنه الله بالحرب. وهذا يفيد أن المعادات لأولياء الله من الموجب للهلاك. هذا أيضا يفيد أن المسلم مطلوب منه أن يعرف من هم الأولياء، ما هي صفاتهم، حتى لا يكون حربا لهم ومعاديا لهم ومبغضا لهم فيبوء بالهلاك والعياذ بالله. بل ينبغي عليه أن يعرف من هم أولياء الله وما هي صفاتهم حتى يكون محبا لهم، وحتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبته لأولياء الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعرف من هم أولياء الله وما هي صفاتهم حتى يميز بين الأولياء وبين الأدعياء، لأنك تجد في بعض الناس من يحب بعض الأشخاص من أهل الشر والباطل يظن أنهم من أولياء الله، وهم عندما يميز بين الحق والباطل من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. بل بعض الناس أخذوا، بعض الناس من أئمة الضلال أخذوا هذا الباب خدعة للعوام والجهال، فيزعمون عندهم أنهم من الأولياء وأنهم من أولياء الله حتى يعظمهم العوام وحتى يتقرب إليهم العوام ويكون لهم بهذه الدعاوى مطامع وحظوظ دنيوية من شهرة ومكانة وتحصيل أموال وما إلى ذلك. ولهذا أؤكد على ما سبق أن هذا الحديث حديث عظيم ومهم في بابه، في التمييز بين أولياء الرحمن وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عندما تسمع هذه الجملة وأنت مؤمن تخاف الله سبحانه وتعالى، يتحرك في قلبك رغبة في معرفة من هم هؤلاء الذين إن عاداهم المرء فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. فكأنه قيل: من هم يا الله هؤلاء الأولياء الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في الحديث نفسه، جاء الجواب على هذا السؤال العظيم الذي يتحرك في النفس في هذا الموضع جاء في الحديث نفسه، فقال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته، ما افترضه الله عليه. فهذا يبين أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم من يحافظون على الفرائض الدينية وواجبات الدين وفرائض الإسلام، يحافظون على الفرائض، يحافظون على الواجبات، يتجنبون المحرمات، لأن مما افترضه الله على العباد تجنب الكبائر والبعد عنها. فاشتمل الحديث على أبرز علامة وأوضح علامة للأولياء، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض الواجبات الدينية. فهذه علامة جلية واضحة يعرف بها الولي من غيره. فولي الله الصادق ومن يعرف بحسن الديانة وحسن الاستقامة وحسن المحافظة على الفرائض، فرائض الإسلام. ومن فرائض الإسلام ما هو محك يومي وميزان يومي يميز به الأولياء، وهو الصلوات الخمس في المساجد حيث ينادى بهن. فالأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحرص على الصلاة والعناية بها والتبكير إليها والمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها. أما إذا كان الشخص مفرطا في هذه الصلاة، معروفا في جماعة حيه بأنه يتأخر عنها ويتخلف ولا يعتني بها، هذا ليس من علامات الولاية، ليس من علامات الولاية. علامات الولاية أن يشهد في الجماعة مع المسلمين في كل صلاة، لا يتخلف عنها إلا بعذر. وكان يعد عند الصحابة مغموسا بالنفاق من يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا إذا كان تخلفه عن عذر. ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم، ما يتخلف عنها إلا منافقا. فالصلاة ميزان يومي، ميزان يومي، فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد 5 مرات في اليوم والليلة، فهي ميزان، ميزان يومي. أيضا فرائض الإسلام الأخرى والواجبات الدينية، البعد عن الحرام. فالله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. ليس هناك ولاية إلا بالفرائض وفعلها، ليس هناك ولاية ولا فوز بولاية الله إلا بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الأولياء المزعومين الصلاة يتركها، بعض الأولياء المزعومين الصلاة يتركها، ويقال للجهال إنه وصل إلى درجة سقطت عنه التكاليف والواجبات الدينية. أين الولاية؟ ما هناك ولاية بدون فرائض ومحافظة على فرائض الإسلام. فالذي يضيع الصلاة هذا ليس من أولياء الله، الذي يتهاون بالصلاة هذا ليس من أولياء الله وليس من أهل الولاية في شيء. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر التحذير من معاداة أولياء الله قال عقب ذلك: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، أي من فعل الفرائض. وهذه درجة في الولاية. ثم ذكر في الحديث نفسه درجة أعلى منها، وذلك في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة أعلى. ولهذا العلماء أخذ من هذا الحديث قالوا: الأولياء على درجتين، الأولياء أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، أولياء الله المقتصدين، وهم من حافظوا على الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وتجنبوا الكبائر وعظائم الذنوب. فمن كان بهذا الوصف فهو من أولياء الله، حتى وإن لم ينشط لفعل السنن والرغائب والمستحبات هو من أولياء الله، وهو ممن يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب يوم القيامة على ترك الواجب أو فعل المحرم. أما باب السنن والمستحبات هذه ليس فيها عذاب، من فعلها علت درجاته وارتفعت منازله، ومن لم يتيسر له فعلها لا يعاقب، لأن العقاب على ترك الواجب أو فعل المحرم. فأولياء الله تبارك وتعالى على درجتين، الدرجة الأولى درجة المقتصدين وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ويدل على هذه الدرجة قوله في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والدرجة الثانية وهي أعلى من هذه الدرجة، وهي أن يحافظ بعد محافظته على الفرائض على السنن والرغائب والمستحبات، ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل باب علو في الدرجات، ليست من باب العقاب والحساب، باب علو في الدرجات، من فعلها ارتفعت درجاته وعلت منازله عند الله، ومن لم يفعلها لا يعاقب على عدم فعلها. ولهذا مر معنا في الحديث حديث جابر الصحابي الذي قال، وابن قوقل النعمان بن قوقل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ في بعض الروايات في صحيح مسلم قال: ولا أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ففعل الفرائض وترك المحرمات هذا يدخل به العبد يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب، لكن النوافل بابها باب رفع الدرجات وعلو منازل، ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون بتضيع الفرائض، ولهذا قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ما يشتغل بالنوافل عن الفرائض، الفرائض هي المقدمة، ولهذا قدمت في الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انظر هذه الكرامة ما أعظمها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للولاية، والولاية هي التقرب. من فوائد هذا الحديث أن الولاية هي التقرب إلى الله، هذه الولاية، خذوها فائدة مهمة. هذا الحديث يدل أن الولاية هي التقرب إلى الله، وأن أولياء الله هم المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، المتقربون إلى الله بالدرجة الأولى بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم من بعد ذلك بالنوافل، هؤلاء هم الأولياء. والحديث واضح في بيان من هم أولياء الله وما هي حقيقة الولاية، فالولاية هي التقرب، وأولياء الله هم المتقربون إلى الله، وأعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض الدينية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فانظر هذه الكرامة لهؤلاء المتقربون إلى الله ما أعظمها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه. أحببته ثمرة الولاية، ثمرة التقرب، ثمرة التقرب إلى الله. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يتحرك ولا يسمع ولا ينظر إلا بالتسديد والتأييد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهو مسدد في سمعه، ومسدد في بصره، وفي يده، وفي حركته، وفي جميع شؤونه، ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ومؤيد بتأييده جل في علاه. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فيه أنه مجاب الدعوة في جلب الخير أو دفع الشر. سألني، هذا باب جلب الخيرات، استعاذ بي، هذا باب دفع الشرور، فهو مجاب الدعوة. وهذا من ثمار الولاية، من ثمار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مجاب الدعوة عند الله عز وجل، وأن دعوته لا ترد. وهذا أيضا مما يدل على ما دل عليه أول حديث، خطورة معاداة أولياء الله. كيف يعادي شخصا دعوته لا ترد عند الله سبحانه وتعالى، ودعوته مستجابة عند الله عز وجل؟ قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا بعض، وهذا جاء في قصص بعض الصحابة وغيرهم ممن وقع له ظلم شديد من بعض الأشخاص، فدعا عليه، فوقع ما دعا عليه فورا. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب معرفة أولياء الله، وبيان عظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وما يميز به بين الأولياء الصادقين وغيرهم من الأدعياء. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. نعم، يعني كما تقدم هذا الحديث يدل على أن الولاية على درجتين: درجة المقتصد وهو الآتي بالواجبات التارك للمحرمات، ودرجة السابق بالخيرات وهو من زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل، وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق، ولا يرى إلا ما هو حق، ولا ينال إلا ما هو حق، ولا يمشي إلا إلى ما هو حق. وأكرمه الله تعالى بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته مما استعاذه منه. نعم، يعني هذا مما يكرم الله سبحانه وتعالى به الأولياء، أولياءه المقربين، بأن يكون مسددا في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى به، لأن الله أيده في سمعه وسدده في بصره وفي مشيه وفي أخذه وتناوله، فهو مسدد مؤيد محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وأيضا دعواته مستجابات لا ترد عند الله جل وعلا. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم. نعم، لقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثانيا أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، وهذا مستفاد من قوله: وما تقرب إلي عبدي إلى آخره. ثالثا أن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل به أداء الفرائض. نعم، لأنها قدمت وقال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رابعا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم. خامسا تفاوت الأعمال في محبة الله إياها. نعم، تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، فالعبادات الدينية كلها حبيبة إلى الله ويحبها الله، لكنها متفاوتة في المحبة، فالفرائض أحب إلى الله من النوافل. نعم. سادسا أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل. نعم، كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال حفظه الله تعالى: سابعا أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. نعم، لقوله: كنت سمعه إلى آخره، فهذا فيه أن الله يسدده في سمعه وفي بصره وفي تناوله وفي مشيه. ثامنا أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. نعم. تاسعا أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه. أيضا فيما يتعلق بالتمييز بين الأولياء، أولياء الرحمن وغيرهم، أشرت إلى كتاب عظيم في هذا الباب ينصح بالاستفادة منه، هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام بن تيمية رحمه الله، وذكر فروق عديدة جدا وأطال في شرحها وبيانها وإيضاحها رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلمة عظيمة ومسددة ومفيدة جدا وجدتها في كتابه الروح رحمه الله تعالى، أمليها إملاء ثم أعلق عليها بتعليق مختصر، أنصح بتقييدها وكتابتها بنص رحمه الله لعظيم فائدتها في هذا الباب. يقول رحمه الله في كتابه الروح عندما أخذ يتحدث عن التباس هذا الأمر على بعض الناس، قال: فاكشفه، أي الولي، اكشفه في ثلاثة مواطن، فاكشفه في ثلاثة مواطن، يعني سيبين رحمه الله ثلاثة مواطن يكتشف فيها من هو الولي من غيره، كلام عظيم جدا. يقول: فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم. في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. نعم، ماذا قال ابن القيم؟ قال رحمه الله تعالى في كتاب الروح: فاكشفه في ثلاثة مواطن، في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء. هذه ثلاثة مواطن يتمكن المسلم من خلالها وضبطها كشف من هم الأولياء. الموطن الأول الصلاة، الموطن الأول الصلاة، فاكشفه في صلاته. فإذا أراد المسلم أن يميز بين الولي والدعي ينظر إلى أمر الصلاة، والصلاة كما عرفنا ميزان يومي. فإذا رأى من حال الشخص المواظبة على الصلاة والتبكير إليها والطمأنينة فيها وحسن الإقبال عليها وعدم التفريط فيها والإضاعة لها، هذا من علامات الولاية ودلائلها. وأما إذا وجد أن الشخص مفرطا في الصلاة، مضيعا لها، غير محافظا عليها، غير محافظا عليها، هذا ليس من أولياء الله، وإن ادعى ذلك وإن طار في الهواء ومشى على الماء. ولهذا بعض الأولياء المزعومين أصلا لا يصلي، ويزعم عند أتباعه أنه بلغ إلى درجة سقطت عنه فيها التكاليف. التكاليف ما تسقط، التكاليف ما تسقط، باقية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي واظبوا على العبادات وحافظوا عليها إلى الممات. قال: فاكشفه في صلاته. بعض الأولياء المزعومين كما قلت لا يصلون أصلا، حتى وإن كان في المسجد يبقى في آخر المسجد ولا يصلي، ما يصلي، ويزعم عند أتباعه أن التكاليف ساقطة عنه وليس مأمورا بها. وغير ذلك أيضا من العبادات لا يفعلها، حتى إن مقام الولي عندهم أهل هذه الدعاوى مقام أرفع من أن يقوم بالعبادات. ومن الأشياء التي يدعونها في كتبهم وأقوالهم أن الولي مقامه أرفع من أن يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت. يقول الأولياء الكعبة هي التي تأتي إلى أماكنهم وتطوف بهم، ما يذهبون إليها، مقامهم أرفع من ذلك، هكذا يقولون ومدون في كتبهم. حتى إنه من العجائب والغرائب، في بعض كتب الفقه المشهورة عقدت مسألة مبنية على هذه الخرافة. قال في كتاب الصلاة: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ مسألة مبنية على خرافة هؤلاء الضلال. قال: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان: القول الأول يصلون إلى الكعبة باعتبار الأصل وأنهم لا يدرون أين ذهبت الكعبة. قال: والقول الثاني أنه لا بد أن يتحروا في كل وقت أين ذهبت الكعبة. خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك تنطلي على الجهال والعوام ويصدقون مثل هذه الدعاوى الكاذبة الآثمة. فأولياء الله هم أهل التقرب إلى الله، من لا يتقرب إلى الله هذا علامة أنه من أولياء الشيطان، ليس من أولياء الله. الولي المتقرب إلى الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعلامة الأولى قال زنه في صلاته، انظر هل هو من المصلين أو لا. إذا كان مفرطا مضيعا للصلاة متهاونا بها هذا ليس من علامات الولاية وليس من أهل الولاية. والعلامة الثانية قال محبته لأهل السنة وأهلها ونفرته عنهم. إذا كان يحب أهل السنة، يحب السنة ويحب أهل السنة ويحب دعاة السنة، هذا من علامات الخير ودلائله. أما إذا كان يبغض أهل السنة ويعاديهم وينفر عنهم ويحذر فهذا ليس من علامات الخير، لأن من علامات الولاية محبة السنة ومحبة من يحمل السنة علما وعملا. والأمر الثالث مما ذكره رحمه الله دعوته إلى الله ورسوله، دعوته إلى الله أي بالإخلاص ورسوله بالاتباع. ولهذا قال وتجريد التوحيد والمتابعة، تجريد التوحيد والمتابعة، وهذا هو مدلول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فزنه بذلك، يعني زنه بهذه الأمور الثلاث، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق حتى وإن طار في الهواء أو مشى على الماء. ولهذا الأولياء لا يميزون بأحوال أو بخوارق أو كشوفات أو أشياء من هذا القبيل، وإنما يوزنون بمثل هذه الموازين الدقيقة المحكمة التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وعندنا في الحديث الذي معنا حديث الأولياء ميزان بين، وعندنا أيضا في القرآن ميزان بين في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. فالولاية تنال بالإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى إذا اجتمع يكون الإيمان يراد به العقائد وفعل الواجبات، والتقوى يعنى به ترك المحرمات واجتنابها والبعد عنها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. كثر السؤال عمن ترك طواف الوداع، يقول هذا حججت متمتعا وبعد فراغي من الحج بأيام خرجت إلى الطائف وأحرمت بالعمرة مع أني لم أطوف طواف الوداع عند خروجي إلى الميقات، ظانا مني أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد خروج النهائي من مكة إلى بلدي. قال مع أني بعد هذه العمرة التي أتيت بها طفت طواف الوداع وكنت جاهلا بالمسألة، فماذا علي؟ طواف الوداع من واجبات الحج، وفي الحديث قال أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت، فمن واجبات الحج أن يكون آخر عمل المرء بعد تمام حجه أن يطوف بالبيت 7 أشواط ثم يغادر بعد ذلك. ومن خرج إلى الطائف أو إلى جدة أو غيرها من البلدان القريبة أو بعيدة بعد تمام حجه دون أن يودع لأي غرض كان فإنه يعد تاركا لهذا الواجب، يعد تاركا لهذا الواجب، ولا ينفعه أن يرجع بعد إنهاء مصلحته أو حاجته إلى مكة ليطوف الوداع. ولهذا قول السائل أنه رجع بعد ذلك ولما أنهى أموره في مكة طاف الوداع، هذا الوداع في غير محله، لأنه سبقا سافر بدون وداع، سافر تاركا لهذا الواجب. والطواف الذي طافه للوداع في آخر الأمر لا ينفعه، لأنه طواف بعد سفر بدون وداع فلا ينفع.